رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.